لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في قصيدته التي أولها: يا بائعا نفسه بيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي، وبائعا طيب عيش ما له خطر، بطيف عيش من الآلام منتهبي، وبنت والله غبنا فاحشا، ولدى يوم تغابني تلقى غاية الحرب، حرب يعني الهلاك، واردا صفو عيش كله كدر، أمامك الورد حقا ليس بالكذب، وحطب ليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب. يعني كل من يجمع حطام الدنيا سوف يجمع في وسط ذلك أنواع من الدواهي تقرب إلى الهلاك، ربما يأخذ حية تلدغه بسمها تهلكه، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ يعني أنت ترجو النجاة من نفس المرض، من يعني أحداق تنظر إلى الدنيا كلها عطب، هي معطوبة، كيف يكون فيها النجاة؟ ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي. يعني مهما كان من جمال يطلب في الدنيا فهو شكل خارجي فقط، إياك أن تفني نفسك في إثر هؤلاء فهم أقبح الخلق في حقيقة الأمر. وواهبا نفسه من مثل ذا سفها، لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي. واحد يهب نفسه لهذه الشهوات من مثل هذا، يضيع نفسه في مثل هذا سفها. كل من جرى وراء شهوات الدنيا فقد وهب نفسه سفها بغير علم لمن يكون بهذه الحال من أقبح الناس، وليس جماله إلا جمالا في الصورة فقط، سرعان ما يستلب، سرعان ما يزول. تأمل في صورة امرأة في شبابها وانظر إلى صورتها في كبرها، وكيف تبدل الحال وتغير بالكلية. الدنيا كلها كذلك، شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي. شاب الصبا يعني شبابك راح، وصل إلى سن المشيب، والتصابي أنك تفعل فعل الصبيان، فعل فترة الصبا، أنت تتصابى كأنك صبي، كأنك شاب لم يشب، ما زال قويا. التصابي ما زال قويا، السلوك الجنوني ما زال قويا. لذلك قال ابن مسعود: والشباب شعبة من الجنون. شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب، المقصود به اتباع الشهوات. يعني وليس كل شباب، وإلا هناك شاب نشأ في طاعة الله، لكن الشباب الذي أو الصبا الذي يكون الإنسان فيه همه اللهو واللعب والشهوات، ضاع وقتك بين اللهو واللعب، وضاع وقتك بين اللهو واللعب، وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والفيء في الأفق الشرقي لم يغب، الظل في الأفق الشرقي لم يغب. يعني انت عمرك قرب يخلص وانت لسه فاكر نفسك في وقت الظهر او في مقتبل العمر. والفيء في الأفق الشرقي، ده اللي هو بداية اليوم، بداية الإنسان. انت فاكر نفسك لسه في ظل الشباب، في ظل حياتك الأولى اول ما بدأت. شمس عمرك قد حان الغروب لها، والفيء في الأفق الشرقي لم يغب، وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب، فهذا بالوصول إلى مرضات الله وحب الله. من قد جد في الطاعة واهتم بها وعمل بها وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل، الظلمات التي تغشى البصائر التي تغطيها فلا ترى الحقائق، والسحب التي تمنع الرؤية أيضا، انقشعت هذه كلها عنه فشهد الحقائق على ما فيها، شهد الدنيا كيف هي وكيف، شهد الشهوات كيف تنقضي، وشهد الآخرة كيف تبقى. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، ورسل ربك قد وافتك في الطلب. كم ذا التخلف، إلى متى، كم هذا القدر، كل هذا التخلف عندك عن طاعة الله، والدنيا قد ارتحلت أو شكت أن تنتهي. إن الدنيا قد أدبرت مرتحلة، والآخرة قد أقبلت، كما قال عتبة بن غزوان رضي الله عنه: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبقى منها إلا صوابة كصوابة الإناء يتصابها صاحبها. إن الدنيا قد آذنت بصرم بانقضاء، أعلنت أنها توشك أن تنتهي منذ عهد داود عليه السلام، ونحن في آخر الزمان. قال الله عز وجل في القرآن العظيم: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم، وقال: أزفت الآزفة، الدنيا قد ارتحلت مدبرة توشك أن تنتهي، والآخرة قد أقبلت هي مقبلة، ورسل ربك قد وافتك في الطلب. الظاهر أن الرسل هنا المقصود بهم الملائكة الذين يقبضون الأرواح، ويمكن أن يكونوا الرسل الذين وافوك بالبلاغ، ويعني يطلبون أن تسير في الطريق وأنت ما زلت متخلفا. يعني إما يكون المعنى أن الملائكة التي سوف تقبض روحك قد يعني أرسلت إليك أنك قريبا ستطلب، لذلك بعلامات الشيب وعلامات المرض ونحو ذلك، أو أن الرسل المبلغة عن الله قد وفتك بأنك مطلوب أن تسير في الطريق إلى الله عز وجل. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أربي. الأرب اللي هي الرغبة والإرادة الشهوة. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب، يعني اللي انت عايزهم خلاص مشوا، اذا كانت يعني المعنى والله اعلم انك اذا كنت تريد ان تكون مع اناس صالحين تحبهم، الانبياء والرسل والصالحين والصالحون الذين قد مضوا قد سارت ركائبهم للحب الذي يعني هم في شدة حبهم لله عز وجل قد ساروا. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أربي. لم يعد هناك أحد منهم في الديار لأنهم قد ارتحلوا، أو يمكن أن يكون المعنى، طبعا كل دي احتمالات لأن الأبيات الشعرية بيبقى فيها المجاز، يمكن أن يكون يعني الصور المجازية متعددة، إن من تحب من الدنيا قد ارتحل، فلم يعد هناك في الديار أحد. فأفرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب، أو في الحقب في الأزمنة الماضية. وصاحب الأشواق المشهور هذه القصيدة اللي هو أبو تمام، يتكلم في شعر الغزل ونحو ذلك، أو في من يتكلم عنها في قصيدة فيها: ما ربع مية محفوفا يطيف به. الربع اللي هو البيوت، يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخربي. كأن هو بيقول يعني انت فافرش الخد زيك التراب، حط خدك على التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق في الحقب أو الحقب، إن كن يعني الناس اللي حبوا بعضهم قالوا الكلام العجيب في العشق ده، وكان عندهم أحب شيء إليهم منازل الحبيب، ولو كانت خاربة ولو كانت ليس فيها أحد، ومع ذلك فإذا قالوا هذا الكلام وحبهم لمنازل الحبيب ولو خاربة أشهى من كل شيء. فأنت بقى اجعل ما تصبو إليه، إذا كان يعني حبك لله عز وجل يجعلك تفرش خدك بالتراب ساجدا، وطبعا يعني وجهك يعني، لكن يجيب الشعر اللي هو قاله أبي تمام: من أجل أن تكون محبا لدارهم ولو كان ليس فيه شيء ولو كان خربا، ولكن لأجل الحب صار هو أشهى له من كل شيء. فلو كان لو كنت فعلا كذلك فكيف أنت ستأخذ كل الخير في حبك هذا لله؟ ما ربع مية، أظن مية دي اللي هي مكان أو اللي بيحبها يعني، ها؟ إيه؟ المحبوبة، نعم هي اسمها مية مش كده؟ كن نعم الدكتور عربية قاعدين هو متكلم يعني بيعشق مية مش كده؟ ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان، يعني عايز يقول جمع غول غيلان، كاتب اسم الرجل الذي كان يعشق مية. غيلان، يبقى غيلان. ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخربي. يعني كان غيلان ده بيقعد يطيف بالبيت الخربان بتاع مية عشان حبه لها، هو بيحب ينظر إلى ذلك الربع ولا خربة. منازلا كان أهواها وألفها، أيام كان منال الوصل عن كثبي. كان أمنيت ها لسه هي ورا الخدود مش كده؟ ما هو دي عندها، هو مرتبها كده الترتيب ده، هو غير القصيدة، هو البيت ده حط دي الطبعة دي اللي هي محققة عندهم، حطين بيت ده كده، هو ابن القيم غير أبيات أبي تمام. منازلا كان أهواها وألفها، أيام كان منال الوصل عن كثبي، ولا الخدود ولو أدنين من درج أشهى إلى ناظري من ربعك الخربي الخربي. وكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هوي الماء في الصبب، أحيا له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعا القلب للسلوان لم يجب. يعني الشوق لها العهود القديمة ذكرته، فحتى لو قالوا تعالى تسلى عنها بأي حاجة لم يجب، فلو دعا القلب للسلوان لم يجب. يقول حبك يكون أشد من حب هذا الرجل لمعشوقته اللي هو متألم فيها ومش عايز يسلو عنها. هذا وكم منزل في الأرض يألفه، وما له في سواها الدهر من رغبي. المحب الحقيقي المنزل الأول هو الذي يحبه صدقا، وهو أصلا أول منازلنا نحن الجنة، فلا بد أن تكون هي حبك الأول الذي تسعى إليه دائما. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. قل هذا وكم منزل في الأرض يألفه، وما له في سواها الدهر من رغبي، لا يرغب في سواها طول الدهر. ما في الخيام أخو وجد يريحك، إن بثثته بعض شأن الحب فاغتربي. يعني ما فيش حد فاهم حقيقة الحب عشان يبث معنى ذلك، يوم يكلم معه شوية يقول له خلاص فاغترب بقى يكون غريبا. هو ما فيش حد في الدنيا دي فاهم معنى حب الله عز وجل إلا نادرا يسيرا، بس اللي حواليك مش فاهمين هتقعد تقول له الوجد ده معنى ايه، خلاص ما فيش فايدة، كن غريبا فاغتربي. ما في الخيام يا أخو وجد، واحد عنده وجد يعني يريحك إن بثثته بعض شأن الحب، فاغتربي وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطب، وعادي كل أخي جبن ومعجزة، جبن وعجز، عادي كل أخي جبن يعني عادي كل واحد صاحب جبن مش عايز يقدم على الطريق مش عايز يضحي، ومعجزة عنده عجز، وحارب النفس لا تلقيك في الحرب، لا تلقيك في الهلاك، سر ليلا في غمرات الليل مهتديا إلى الله عز وجل بنفحة الطيب، الأمر الطيب أو يشبه العبادة بما فيه نفحة طيبة ورائحتها زكية ورائحتها طيبة، لا بالعود والحطب، وعادي كل أخي جبن ومعجزة، وحارب النفس لا تلقيك في الحرب، وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. الأشعار دي عند يعني عند أصحابها بتهيج الأشواق جدا، احنا عندنا أول ما تيجي تتضلم الدنيا، خصوصا ان هو التشبيه بأشعار المحبين اللي هي ارتسمت الصورة عنده يعني في ذهن من يسمع الأبيات في المعشوقة، كأن الأبيات دي قالها ابن القيم في أوائل الطريق يعني أوائل التحول، لأن الأبيات بتاعت أبي تمام تقفل القلب، يعني مسألة التشبيه بيها لحب الله سبحانه وتعالى ما بتركبش مع أهل السنة خالص، لكن هي عند الصوفية غالبة عليهم. وابن القيم له أبيات تانية طبعا كويسة جدا، لكن هم عندهم طريقة، الصوفية عندهم طريقة إن كل واحد قال شعر فيه محبوبة يجيبوهم على ايه، على حبهم لله، وده اسلوب اصلا غير جيد للمرة، لا يحتاجه المؤمن الصادق ابدا، فمعرفته باسماء الله وصفاته ونعمه من خلال ايات القرآن تجعله مش تكفيه، تجعله يعني لا نظير لا لحبه الله سبحانه وتعالى من خلال الطريق الصحيح. فالأبيات الشعر دي لأنها أصلا قيلت في غزل وحب دنيوي بتخلي الإنسان مش قادر يعني توصل له الفكرة اللي هو عايز يقولها ابن القيم غفر الله له في ذلك. يقول غيره إن كان يوجب ضري رحمتي فرضا بسوء حالي وحل للضنا بدني، لا حول ولا قوة. يقول إن كان يوجب ضري رحمتي فرضا، إذا كن ضري ده دلوقتي هيوجب رحمتي في عقبة الأمر فرضا أنا راضي بسوء حالي وحل للضنا، للضنا يعني ضنا التعب والشقاء بدني، هيكون محل الشقاء، أنا راضي بشقاء البدن طالما أن ذلك فيه رحمتي، منحتك الروح لا أبغي بها ثمنا إلا رضاك ووافقري إلى الثمن، لا مع أني فقير إلى الثمن ومع ذلك منحتك الروح بلا ثمن، لما يتقال الكلام ده في حق الله عز وجل نحن نريد الثمن، والله لا نستغني عن الثمن منه عز وجل، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولا يقال لا أبغي بها ثمنا مش عايز الجنة، مش ممكن، يستحيل أن يقول ذلك عبد صادق. ولا أبغي بها ثمنا إلا رضا مطلوب الجنة، نعمل فيها أيوة، يقول وفقري رغم أن أنا فقير جدا للثمن أنا مش عايز غير الرضا، واحنا عايزين الرضا الذي يكون في الجنة، يعني هي الموضوع ده موضوع كبير جدا طبعا، في مسألة هل نريد الجنة مع رضا الله سبحانه وتعالى، نقول الحقيقة انه لا رضا لله الا في الجنة، ف خليونا مش عايز الجنة. أولا ده ربنا رغبنا في الجنة، فكل اللي ربنا بيرغبك فيه تقول أنا مش عايزه، أنا عايز رضاك فقط. تبقى أنت في الحقيقة مش فاهم الرضا، تبقى أنت مش عارف يعني حبه، تبقى أنت مش عارف يعني إيه الجنة. إن الجنة نعيمها المعنوي في القرب من الله أعظم بما لا يقارن بنعيمها الحسي. لكن إزاي أنت تقول أنا مش عايز اللي ربنا بيرغبك فيه؟ لا، المجاورة قطعا ويقينا، لكن الكلام على النعيم الحسي. لما ربنا يخبرك بأن فيها حور عين وفيها فاكهة وفيها لحم طير وفيها ماء مسكوب وفيها ظل ممدود وفيها يعني نعيم من كل الأشياء، والرسول يرغب في ذلك ويخبرك ما فيها من أنواع السرور، وتقول لا أنا مش عايز الكلام ده، لأن أنا بحب ربنا وأريد رضاه فقط مش عايز الجنة، يبقى أنت مش فاهم الجنة. لأن أنت رضاه في هذه الجنة، ورضاه أن تطلب ما يرغبه يرغبك فيه، رضاه أن يرضى منك أن تظهر وتبطن عظم رغبتك فيما رغبك فيه، وليس أنك فقط تطلب الرضا وأنت تظهر الزهد في الجنة. المطلوب الزهد في الدنيا، مش مطلوب الزهد في الجنة. عشان يقول لك أنه يعبده حبا فقط، زي اللي قالوا من يعبده بالحب فقط هذه عبادة الأحرار، من يعبده بالخوف فهي عبادة العبيد، ومن يعبده بالرجاء فهي عبادة التجار. وكل الكلام ده فيه تنقيص، تنقيص لمن ايه؟ لمن يطلب، لمن يخاف من الله، ده عبادة العبيد. لمن تنقيص لمن يعني من يطلب من الله الجنة بالرجاء. احنا عندنا العبادة بالحب والخوف والرجاء. الحرية لا تنافي الرغبة، الحرية الحقيقية، حرية العبودية، حرية من غير الله عز وجل، من يعني تتحرر من عبودية غير الله وتكون عبدا لله وحده. لكن أنت عبد وأنت تتجر مع الله، بنص الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ربنا يرغب بالكلام ده وتقول لا مش عايز، أنا لا أرغب، أنا لا أريد. تخيل كده أب مثلا ولا زوج جايب لزوجته ولا لابنه هدية غالية جدا، وبعدين عشان يفرحهم بيها، وبعدين يقول مش عايزين الكلام الفارغ ده، احنا عايزينك انت بس. طب والهدية دي ده المفروض يظهر قبولها وايه ويعظمها ويطلب ايه ويقول له في نفس الوقت ان احنا عايزين ايه، عايزين حبك مع ولله المثل الأعلى. هل ترون أن هذا يرضيه وهو يرغبك في شيء وأنت تقول لا أرغب، يخوفك من شيء وأنت تقول لا أخاف، لأني أعبدك حبا لك فقط؟ كلام صعب. أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الهوى فأجيبه. ده كلام حلو، ده مفيش أي مشاكل، الحمد لله. يعني الصبابة اللي هو الحب البالغ، يعني أحن بأطراف النهار صبابة وبالليل يدعوني الهوى فأجيبه. بس احنا اعترضنا على ايه يعني كلمة الهوى، لان هو ورد في كتابي مذموما، والحديث الورد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فيه ضعف. وإذا لم يكن من العشق بد فمن العجز عشق غير الجميل غيره. لا شك أن الجميل الحق هو الله عز وجل، لكن العشق لفظ لم يرد في الكتاب والسنة في وصف الحب لله، لم يرد إلا والذين آمنوا أشد حبا لله ويحبهم ويحبونه ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في الحب. وإنما العشق دائما بين ناكح ومنكوح لغة، كثيرا ما استعملوه ليدل على شدة العشق، شدة الحب، فاستعملوه العشق، العشق الإلهي، وهذا كما ذكرنا لفظ مستنكر. إنما قل الحب الإلهي، حب الله. غيره فلو أنما أسعى لعيش معجل كفاني منه بعض ما أنا فيه، ولكنما أسعى لملك مخلد فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه. كلام حق لا شك في ذلك. أنا لا أسعى، بيقول كفاني منه بعض ما أنا فيه، فعلا الدنيا يكفيك منها بعضها. إذا كنت تطلب العيش المعجل أجزاء بسيطة تكفيك، لكنما أسعى لملك مخلد فوا أسفا إن لم أكن بملاقيه. يقول الحمد لله، خلاصة الأشعار. معنى دي أشعار كويسة. يقول: يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك. يقصد: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما في السماوات وما في الأرض مسخر لك، يعني لنعمة من الله عليك لتشكر هذه النعمة لتتعبد لله. يا من هو من أرباب الخبرة، هل عرفت قيمة نفسك؟ طب حتى الكفار خلقوا من أجلك، خلقوا من أجل أن تبتلى بهم، فتصبر على البلاء وتبذل نفسك ومالك وجهدك في سبيل دعوتهم إلى الله، وتصبر وتشكر في هذا الصراع الذي يجري بينك وبينهم. يعني ما في السماوات وما في الأرض سخره الله عز وجل لك، يقصد من النعم الظاهرة العلوية والأرضية. إن كانت الكلمة فيها يعني صعوبة، طبعا هناك من خلق الله عز وجل من يعبدونه لا يلتفتون إلى الخلق، تعلقهم بك أنت أن يكون أخبرت بهم لكي يكونوا قدوة لك في العبادة وتجتهد في العبادة. ما من موضع أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بها موضع أربع أصابع إلا وبها ملك قائم أو راكع أو ساجد. ذكر لك ذلك لكي تعبد الله عز وجل يعني كنحو عبادتهم، كجزء من عبادتهم. إذا عبدت الله بالهيئة بالركوع والسجود أو القيام، علمت دائما أن هناك من هو أعبد لله منك، فإياك أن تعظم عبادتك لله، هي دائما صغيرة قليلة بالنسبة لعبادة غيرك. يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف. كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورة وأنت المعنى، وصدف وأنت الدر، ومخيض وأنت الزبد. المؤمن يعني بالنسبة إلى من حوله بيقول: غذي بلبان البر. نشأته الأولى كانت بلبن، اللبان ده اللي هو اللبن البر الخير من الله عز وجل، إنه هو البر، صاحب البر بك، صاحب إيصال النعم إليك، هو الذي أنعم عليك بالنعم ووصلها إليك، أنت تشهد ذلك. وقلب بأيدي الألطاف، يذكرك كأنك طفل، يعني أنواع اللطف تأتيك، أنواع الإحسان الخفي من حيث لا تشعر، هي التي تقلبك على جميع أحوالك. لطف بك في السراء ولطف بك في الضراء، لطف بك حين أعطاك ولطف بك حين منعك. يشبه أنواع اللطف التي أتتك من نعم الله سبحانه وتعالى كأنها الأيدي تقلب الطفل. يا من غذي أو غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف، تتذكر دائما أن الله هو البر الرحيم، هو اللطيف الخبير، لطف بك. واللطف معنى فيه خفاء، فالمقصود به لطف به، أوصله رحمة خفية. أوصله نعمة لا تظهر عند كثير من الناس. وأنت لو تأملت من قصص الأنبياء وأحوالك أنت في البلاء لعلمت ذلك. كان لطفا بيوسف أن يبيعه إخوته ليترك هذا الشقاء الذي كان فيه في وسط عشرة يحاربونه، مع أنه مع أبيه، إلا أن عشرة يحقدون عليه ويحسدونه ويريدون قتله. طب ده ولو هو كان سيد نفسه بقى كل شيء يكبر ونعم ربنا عليه تزيد واختصاص ربنا له بالفضل وهو عز وجل يجتبيه ويعلمه يزيد، هيعملوا ايه دول؟ ده هم مش مستحملين مجرد ان ابوه يقربه فقط في سن الطفولة، فما الحال لو كان في سن كمال العقل بلغ اشده واكتمل نموه واكتمل عقله واكتمل عطاء الرب عز وجل له بالنبوة؟ كيف كان؟ ربما كان هؤلاء يصلون من درجات الكفر والعياذ بالله ما لا يعلم إلا الله. فكان لطفا بيوسف أن يرحم من هذا الجو. الواحد لما يعيش في جو واحد بس اللي بيقرفه ده يبقى صعب جدا. فشكل الأمر أنه هو نوع من المحنة، هي محنة فعلا لكنها كانت لطفا. السجن شكله كان ضيقا وفي الحقيقة كان لطفا، لأن المرأة لم تكن لتتركه أبدا، سوف تظل على رغبتها الجارفة وتحيك له المؤامرات والترغيب والترهيب وأنواع الكيد العظيم في مجتمع ونحط يعني أخلاق السفالة فيه، هي التي دفعتهم إلى أن يسجنوا. وفي الحقيقة كان هذا لطفا ليوسف عليه السلام. وكذلك ما أصاب يعقوب من سماع الكرب إن ابنك قد سرق كان في الحقيقة لطفا يعد له. تأمل أنت كل بقى المواقف دي، لحظة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كانت لطفا، هي لحظة حاسمة في تاريخ البشرية وملهمة للمؤمنين عبر الزمان. إن هذه اللحظة تأملها يجعلهم في كمال التوكل ويجعلهم في كمال الرضا ويجعلهم في كمال اليقين بوعد الله. أنواع من العبودية ضخمة جدا حصلت بسبب هذه اللحظة. فلطف من الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه سبب هذا الخير. فكل العطايا يعني الخفية تأتي في صور فيها شدة، فاللطف فيه معنى الرحمة الخفية. يا من غذي بلبان البر وقلب بأيدي الألطاف، كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة. يعني عبودية الكائنات، عبوديتك أنت فوقها حتى الملائكة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أنت الثمرة إن كنت تقيا، أنت الثمرة إن فهمت المقصود، لأن عبوديتك أنت كانت في وسط المعاناة، في وسط من يفسد فيها ويسفك الدماء، في وسط الغربة. عبوديتك كانت مع العوائق، مع من يكفر ومع من يشرك، أنت تتعبد لله عز وجل في هذا الجو، والكائنات الأخرى غير مبتلى، والملائكة يسمعون ويطيعون في وسط كله من الخير، لا يوجد عندهم شر لا من داخلهم ولا مما حولهم. فأنت الثمرة وصورة وأنت المعنى. أشكال الصورة الشكل، والمعنى هو المقصود. أقول لك إيه المعنى المقصود المطلوب من هذه الألفاظ التي هي صورة؟ الصورة أنت المعنى. عبودية الإنسان أعلى عبودية محبوبة لله. وصدف وأنت الدر، يعني ما حولك من ابتلاءات ومحن هي الصدف الحامي للدرة الموجودة في الداخل. ومخيض وأنت الزبد، معرفة قدر الإنسان. احذر أن تبيع بيعا خاسرا نفسك غالية. قل هذا واستغفر الله.